إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا الباب متمم لأبواب سابقة ذكر فيها المؤلف رحمه الله المحبة والخوف. المؤلف عقد بابا لمحبة الله سبحانه وتعالى وبابا للخوف من الله سبحانه وتعالى، وقد سبق الحديث عنهما، وبينا حينئذ أن السلف قالوا إن الخوف والرجاء للمؤمن كالجناحين للطائر، لا بد من وجودهما، لا يستطيع أن يطير بجناح واحد، لا بد من وجود الخوف والرجاء في قلب المؤمن. ومحبة الله سبحانه وتعالى هي كالرأس بالنسبة للطائر، يعني هي التي تقود المؤمن ولا يمكن أن يحيا بدونها. فإذا لا بد من وجود المحبة والخوف والرجاء. وبعض الصوفية أو كذا يقولون إنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى محبة له فقط، ليس خوفا ولا رجاء، وينكرون على أهل السنة أنهم يعبدون الله تعالى خوفا من عقابه ورجاء لثوابه، ويروون عن رابعة العدوية أنها قالت: اللهم إني ما عبدتك يعني خوفا من نارك ولا رجاء يعني في جنتك، ولكن عبدتك محبة لك، أو كذا. وإن كان يعني يستبعد ثبوت ذلك عنها، لأن رابعة العدوية يعني يذكر عنها الخير والعبادة وكذا، لكن على كل حال هذه المقولة مقولة باطلة لا تصح. لماذا؟ لأن أعبد الناس وأفضل الناس وأكملهم وهم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى رغبا ورهبا وخوفا وطمعا، وآيات القرآن الكريم كثيرة في هذا. فكما قال الله عز وجل: أولئك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قوله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات، أولئك الضمير الإشارة أو اسم الإشارة، هذا قيل إنه إشارة إلى زكريا ويحيى عليهما السلام، لأن الآيات التي قبلها كانت في الحديث عن زكريا وآله عليهم السلام، وقيل إن اسم الإشارة يعود على جميع الأنبياء المذكورين من قبل في السورة، يعني هذه في سورة الأنبياء بعدما قص الله عز وجل قصص الأنبياء، وجاء في آخرهم زكريا عليه السلام، ثم قال تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فالمفسرون بعضهم قال المقصود بها اللي هو آخر من ذكر، وبعضهم قال إيه المقصود بها جميع من مر ذكره من الأنبياء السابقين. لا أظن إنهم كانوا ليس أولئك، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فالضمير هنا إما أنه يعود على آخر من ذكر وهو زكريا عليه السلام وآله، أو أنه يعود على جميع الأنبياء السابقين. فالمقصود أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يعبدون ربهم سبحانه وتعالى رغبا ورهبا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف الله عز وجل ويرجو رحمته ويرجو ثوابه. وأوامر القرآن الكريم كثيرة كما مر بنا، تأمرنا بخوف الله تعالى وتأمرنا برجائه، والمؤمن مطالب أن يمتثل لهذه الأوامر، كما قال تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلابد للمؤمن أن يخاف الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت يرجو رحمته. فهذا الباب يعني جمع فيه المؤلف بين الخوف والرجاء، ذكر آية في الخوف وآية في الرجاء. فالآية الأولى وهي قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذه الآية الكريمة في سياق الآيات التي قرأت في صلاة العشاء، وهي قول الله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. وهذا الاستفهام يعني للإنكار والتعجب من حال هؤلاء، يعني للإنكار والتعجب من حال هؤلاء. يقول ربنا سبحانه: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، يعني هل هم آمنون أن يأتيهم عقاب من الله سبحانه وتعالى؟ وبأس الله عز وجل عقابه سبحانه وتعالى، وعقابه عز وجل قد يكون عاما يعم أهل القرى أهل القرية جميعا، يحل بها بلاء، إما حرب تدمر القرية على أهلها، أو طاعون، أو وباء، أو زلزال، أو غير ذلك من أصناف العقوبات، أو يكون البأس ربما يكون خاصا ببعض أهل القرية، يبتليهم الله عز وجل بعقاب من عنده، بمرض أو بموت عاجل يتعرضون معه لعذاب الله سبحانه وتعالى. فيقول تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، في الليل وهم نيام. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، في النهار وهم في لعب ولهو وغفلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا وعيد يعني لأهل المعصية المقيمين على المعصية الذين لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، يحذرهم الله عز وجل، يعني هل أمنتم أن يحل بكم عقاب من الله سبحانه وتعالى على معاصيكم في الليل وأنتم نائمون، أو في النهار وأنتم تلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. طيب ما معنى مكر الله سبحانه وتعالى؟ المكر في اللغة هو الخديعة أو التوصل إلى الإيقاع بالخصم. المكر هو الخديعة وهو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، أي يتوصل الإنسان إلى الإيقاع بخصمه يهلكه ويوقعه في مآزق ومهالك من حيث لا يشعر، يعني يأتيه كده يحل عليه مصيبة من حيث لا يشعر، هو ينتظر يعني أن يكون عاقبة الأمر رشدا وخيرا فيفاجأ بأن عاقبة فعله الهلاك والدمار. طيب هل المكر صفة مدح أو ذم، أو صفة كمال أو صفة نقص؟ الجواب أن المكر صفة كمال إذا يعني كانت في السياق الذي وردت فيه في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني المكر يكون صفة كمال إذا كان بالماكرين وبالمخادعين وبأعداء الله سبحانه وتعالى، هنا يكون المكر بهم صفة كمال لله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن صفة المكر وصفة الخداع في حق ربنا سبحانه وتعالى لا تأتي في القرآن إلا مقيدة بصنف من الناس، وذلك في قول الله سبحانه مثلا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمكر الله سبحانه وتعالى بالماكرين، وهنا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، هذا برضو المكر بالخاسرين وبأهل القرى الذين يعني جاء في سياق الآيات قبلها أنهم أخذهم الله تعالى بما كانوا يكتبون، وهذه جاءت أيضا في سورة الأعراف، يعني هذه الآيات في سورة الأعراف بعد سياق يعني قصة عدد من الأقوام الذين كذبوا رسلهم فحل بهم عقاب الله سبحانه وتعالى. فذكر الله عز وجل يعني قبل ذلك في الآيات قصة نوح عليه السلام وهود وصالح وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم، ثم يعني جاء في خاتمتها هذه الآيات. فهؤلاء الأقوام كذبوا رسلهم وعاندوه. نوح عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه ظل يدعو ربه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 عاما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وهم يسخرون منه ويستهزئون به، كما قال تعالى: كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وقال تعالى عن نوح عليه السلام: فما آمن معه إلا قليل. بعض كثير من المفسرين يقولون يعني آمن له 13 رجلا خلال 950 سنة يدعو إلى الله تعالى، ما آمن معه إلا قليل كما قال الله سبحانه وتعالى. فحتى يعني نوح عليه السلام في نهاية المطاف يعني فاض به الأمر ودعا الله سبحانه وتعالى، قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاستجاب الله تعالى دعاءه كما قال تعالى يعني إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. يعني في نهاية المطاف دعا ربه سبحانه وتعالى، قال: إني مغلوب فانتصر، طلب من الله تعالى ينتصر له فانتصر الله عز وجل. فقوم نوح كذبوه وعاندوه حتى يوم القيامة، كما مر بنا في درس سابق في التفسير، يعني في تفسير قوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فحتى قوم نوح يوم القيامة يسألهم الله سبحانه وتعالى: هل بلغكم نوح؟ يقولون: ما جاءنا من نذير. يقولون: ما جاءنا من نذير بعد هذه الدعوة العظيمة وهذا البلاغ العظيم. ينكرون يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى، يقول: هل بلغكم نوح؟ يقول: ما جاءنا من نذير. فيقول الله تعالى له: من يشهد لك أنك بلغت؟ يقول: محمد وقومه صلى الله عليه وسلم. فيشهد له أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه بلغ عليه السلام. نعم نعم أحسنت. يعني حتى شوف يعني دعوته عليه السلام: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، يعني يدعوهم لمصلحتهم، يدعوهم ليغفر الله تعالى لهم، إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا إلى آخر الآية. فذكر الله تعالى إهلاك قوم نوح عليه السلام وإهلاك قوم هود عليه السلام، أن قوم نوح كذبوا فأهلكهم الله تعالى مع الكافرين جميعا بالطوفان، وقوم هود عليه السلام أيضا لما كذبوه وعاندوه فأهلكهم الله تعالى بالرجفة، وقوم صالح عليه السلام أيضا كذبوه وعاندوه فأهلكهم الله تعالى بالصيحة، وقوم شعيب أيضا كذبوه وعاندوه برضو فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، أخذهم عذاب يوم الظلة كما في الآيات الأخرى. فبعدما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك جاء في خاتمة الآيات هذه الآية الكريمة: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعني هؤلاء عتوا وتجبروا وظلموا وطغوا وأمنوا مكر الله، يعني ظنوا أن الله سبحانه وتعالى يعني لا يعاقبهم على أفعاله، فحل بهم مكر الله. فإذا المكر هو الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، يعني في خفية، التوصل إلى الإيقاع بالخصم يعني في خفية من حيث لا يشعر. فالمكر يكون صفة كمال إذا كان بالماكرين، والمخادعة صفة كمال بالمخادعين. فلهذا قال الله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. المنافقون يخادعون الله وهو خادعهم، يظنون أنهم يخادعون الله، وذلك أن المنافقين تظاهرون بمظهر المسلمين ويتسمون بأسماء المسلمين، وهم في الحقيقة يكيدون للإسلام وأهله، وفي بواطنهم يتمنون أن يحل الدمار بالمسلمين والهلاك بالمسلمين، ولكنهم في الظاهر يتسمون بأسماء المسلمين ويتظاهرون بأنهم يحرصون على مصلحة المسلمين. فهؤلاء يخادعون الله، قال الله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. فإذا المكر والمخادعة من الله سبحانه وتعالى هي صفة كمال إذا كانت بالماكرين وبالمخادعين، وهي كذلك، يعني الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالمكر بالماكرين والمخادعة بالمخادعين، وحينئذ تكون صفة كمال. ولهذا لا يجوز أن يسمى الله سبحانه وتعالى ماكرا أو مخادعا هكذا بدون أي يقيد بالإيه؟ بالقيد الذي ورد به في القرآن، لأن إيه؟ وصف الإنسان بأن يعني ولله تعالى المثل الأعلى، الإنسان إذا وصف بأنه ماكر أو مخادع هكذا بإطلاق لا يكون هذا صفة مدح وكمال، ولكن إذا يعني عند الوصف بأنه ماكر بمن يمكر به ومخادع لمن يخادعه فهذه صفة كمال، وهي كذلك جاءت في حق الله سبحانه وتعالى. والمكر بالماكرين بالإسلام وبالمؤمنين ومخادعة المخادعين لله سبحانه وتعالى لماذا هي صفة كمال؟ لأنها تتضمن كمال القدرة والقوة والعلم. يعني المكر بالماكرين هذه صفة كمال تتضمن أن الله سبحانه وتعالى يعني عظيم القدرة سبحانه وتعالى، وأنه عظيم القوة سبحانه وتعالى، وأنه إيه؟ العليم والخبير ببواطن الأمور. فهذه الصفة تدل على كمال عظيم في حق الله سبحانه وتعالى. ومن يعني معاني مكر الله سبحانه وتعالى، يعني توضيح المراد بمكر الله سبحانه وتعالى، أن السلف فسروا مكر الله سبحانه وتعالى بالعصاة والظلمة والطغاة. مكر الله تعالى بهم أنه يستدرجهم بالنعم، يستدرجهم بالنعم، كلما أحدثوا ظلما وطغيانا وزيادة في الجبروت والظلم والطغيان أعطاهم الله تعالى مزيدا من النعم في الدنيا، وربما مد لهم في أجلهم وأعطاهم نعما في الدنيا، فيظنون أنهم يعني على سبيل نجاة فيتمادون في طغيانهم، يتمادون في طغيانهم، ثم يفاجؤون عندما يأتيهم ملائكة العذاب لقبض أرواحهم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فاجأ بالحقيقة الأليمة عندما يحين أجله، والملائكة يضربون وجهه ويضربون دبره، يوضع في القبر ويضرب بمرزبة من حديد يهوي بها في الأرض 70 خريفا، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه. يبدأ يعني يفاجأ بالحقيقة. فمكر الله سبحانه وتعالى هو الاستدراج بالنعم، كلما أحدثوا معاصية وظلما أحدثت لهم نعم فيتمادون فيما هم عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى وأملي لهم إن كيدي متين. سبحانه وتعالى كيده عز وجل متين، يعني قوي محكم سبحانه وتعالى، يعني كيد الله عز وجل الله تعالى يكيد بهم، لكن كيده متين سبحانه وتعالى، يملي لهم يمهلهم ويمدهم عز وجل. وكذلك قال الله تعالى سنستدرجهم قبل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، الله تعالى يستدرجهم، يعني ولله تعالى المثل الأعلى، زي ما يكون واحد من الناس بيصطاد مثلا صيد أو كذا ويريد أن يقعه في في الفخ أو كذا، فيستدرجه يحاول أنه يأتي به حتى يقترب من الموضع الذي فيه هلاكه، يفاجأ بالهلاك، هو جاي عشان يأكل أو جاي الصيد أو كذا، جاي عشان يأكل وظن فيه هنا غنيمة أو كذا، فيجي فيفاجأ بأن هذه الغنيمة فيها حتفه وهلاكه. فالله سبحانه وتعالى قال سنستدرجه، النعم هذه زي الطعم الذي يوضع للصيد، فيستدرجهم الله سبحانه وتعالى بالناس، نستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين سبحانه وتعالى. فقال الحسن من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. يقول الحسن البصري رحمه الله من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له، يعني هذا الإنسان ضعيف العقل وضعيف الرأي، لو كان الإنسان عاقلا فعلا فإنه يخاف، يعني مطلوب من المسلم أنه يخاف إذا وسع الله تعالى عليه وأمده في النعم وأعطاه صحة وأعطاه مال وأعطاه كذا، أن يقف مع نفسه وقفات يقول طيب لماذا يعطيني الله سبحانه وتعالى. دايما الإنسان ما يفكرش يقول ده نعمة من الله سبحانه وتعالى، دي مكافأة لي عشان أنا رجل صالح ورجل فاضل، هذه مكافأة من الله سبحانه وتعالى. لا، المؤمن لا يفكر بهذه الطريقة، دايما يفكر أنه إذا وسع الله تعالى عليه فيقف مع نفسه وقف يقول يعني أخشى أن يكون هذا استدراجا، يعني أنا عاصٍ ومذنب وكذا، ومع هذا يعطيني الله سبحانه وتعالى هذه النعم. طيب لماذا؟ لعل هذه النعم استدراج، يمكن عشان أتمادى فيما أنا عليه ولا أبادر إلى التوبة ولا أسرع إليها فيحل بي الهلاك. فلهذا يقول الحسن: من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. وفي هذا المعنى أيضا الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد رحمه الله جاءه مرة رجل من الغزو، كانوا في الغزو في موقعة، فراجعين يعني من الغزو وقد ظفر المسلمون وانتصروا، كان وقتها في الدولة العباسية فتوحات عظيمة في بلاد الفارس، كان دايما الخلفاء يخرجون في الفتوحات يتوغلون شرقا، فكانوا راجعين من الغزو، فقال رجل للإمام أحمد رحمه الله قال: يا أبا عبد الله، ما أكثر ما يستغفر الناس لك ويدعون، ما أكثر دعاء الناس لك واستغفرهم لك. لقد كنا في الغزو والناس كلهم يعني يثنون على الإمام أحمد ويذكرونه بالخير، حتى إن رجلا إن علجا من العلوج، يعني رجل العلج بمعنى الأعجمي، أو الرجل كانوا يسمون يعني الأعداء من العاجم الكفار، يعني يقولون عنهم العلوج، قال إن علجا من العلوج كان على رأس القلعة وقد أمطر المسلمين بالسهام، واقف على رأس القلعة وعمال يضرب المسلمين بالسهام ويعني يحاولون قتله ولا يستطيعون. فقال رجل من الجند: خذها من أبي عبد الله، من أحمد، ضربه بالسهم، قال فوقع في ترقوته، وكان عليه أدراع، ما فيش حتة بادية من أدراعه، الحتة اللي تفصل بين الرقبة يعني على حاطط الدرع على الرقبة وعلى الصدر، فقال خذها من أبي عبد الله، فضربه بالسهم فوقع في الحتة. فالإمام أحمد رحمه الله بكى الإمام أحمد رحمه الله وقال: أخشى أن يكون هذا استدراجا، قال أخشى أن يكون هذا استدراجا، وبكى رحمه الله. يعني ما ظنش أن هذا يعني دليل، يعني كان هو في الحقيقة هو يعني إن شاء الله تعالى دليل على رضا الله سبحانه وتعالى عنه، أن الله تعالى حبب فيه خلقه والمؤمنين والمجاهدين، لكن هو الإمام أحمد رحمه الله ما كان يفكر بهذه الطريقة، كان يفكر أن هذا يمكن أن يكون استدراجا من الله سبحانه وتعالى. وقال قتادة رحمه الله قال: بغت القوم أمر الله، قال بغت القوم أمر الله، يعني فاجأهم وداهمهم، وما أخذ الله قوما قط إلا عند ثلوتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله. يعني يقول قتادة: بغت القوم أمر الله، يعني القوم جاءهم أمر الله بغتة فجأة، من غير من غير استعداد، يعني عندما يكون مستعدا للموت وكذا، ومثلا يصيب مثلا مرض أو كذا، ويعني علامات على قرب الموت والوفاة وكذا، ممكن يبدأ يستعد للموت بالتوبة والاستغفار وكذا، لكن جاءهم الأمر بغتة فجأة من غير سابق استعداد. قال: وما أخذ الله قوما قط إلا عند ثلوتهم وغرتهم ونعمتهم، يعني وقت النعمة والغرور والغفلة فيأتيهم العقاب. قال: فلا تغتروا بالله. قال: وكذلك جاء في حديث حسن من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. إذا رأيت الله يعطي، يعني يعطي ما يحب للعبد وهو مقيم على معاصيه فإنما هو استدراج. هذا استدراج إذا كان الإنسان مقيما على المعاصي ومع ذلك يعطيه الله تعالى ما يحب من الدنيا. وقال إسماعيل بن رافع قال: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. برضو تفسير الأمن من مكر الله، قال إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة، يكون على الذنوب ومع ذلك هو متمني المغفرة من غير توبة ولا عمل صالح. فهذا هو تفسير المكر في قول السلف أن الله تعالى يستدرجهم بالنعم إذا عصوه ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. يبقى هذا تفسير السلف الصالح رضوان الله عليهم للمكر، أقوالهم كلها تدور حول هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى يعني يعطي العصاة من النعم ويملي لهم، يعني يمهلهم ويعطيهم إيه فسحة وطول في الأجل، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فهذا إيه هو مكر الله تعالى وخديعته بالماكرين المخادعين. طيب الآية الثانية وهي قول الله تعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إلا الضالون. طيب القنوط، قنوط بالتاء بالطاء، هو إيه؟ استبعاد الفرج واليأس منه، اليأس من الفرج واستبعاد الفرج، هذا هو القنوط اللي هو اليأس بالطاء. ده أحيانا إيه بعض الناس يختلط عليه القنوط بالقنوت، القنوط إيه بالتاء اللي هو إيه بمعنى الدعاء والقيام لله تعالى، قوموا لله قانتين. فالقنوط اللي هو طول القيام، ومن معاني القنوط القنوت بالتاء أيضا اللي هو الدعاء، زي دعاء القنوت اللي هو إيه في الوتر وفي النوازل وكذا. فمثلا هنا إيه قال ومن يقنط اللي هو بالطاء اللي هو القنوط اللي هو اليأس، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لكن مثلا إيه مريم عليه السلام كانت من القانتين، أنها تكون لازم تكون بالتاء هنا، دي مثلا يعني لو واحد فخم التاء شوية يطلع كلمة قانطين، والعياذ بالله تعالى يعكس المعنى. القنوط ده إيه صفة الضالين الكافرين، ليس من إيه من صفة المؤمنين. فالقنوط هو استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله. هذا إيه مقابل للأمن من مكر الله؟ اليأس من رحمة الله. وكلاهما ذنب عظيم، كلاهما ذنب عظيم ومن كبائر الذنوب. الأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله كلاهما من كبائر الذنوب. إذن المطلوب من المسلم أنه إيه يكون خائفا رجيا، لابد أن يجمع بين الخوف والرجاء. لكن كما ذكرنا هناك إيه اختلاف بين السلف في يعني ترجيح الخوف على الرجاء، يعني الإنسان يغلب الخوف أكثر ولا الرجاء أكثر ولا كذا، ولا في تفصيل ذكرنا إيه الأقوال في ذلك في الدرس الماضي. فلكن على كل حال كما ذكرنا من كبائر الذنوب اليأس من رحمة الله، وكذلك من كبائر الذنوب الأمن من مكر الله. طيب وهذه الآية الكريمة جاءت في سياق الكلام عن إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، لما بشرته الملائكة بابنه إسحاق. إبراهيم الخليل عليه السلام لما بشرته الملائكة بابنه إسحاق قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. يعني هو إيه قال هذا متعجبا أنه يعني قد كبر سنه، وكبرت سن امرأته، قيل يعني كان لها 90 سنة في ذلك الوقت، وكانت أصلا عقيما، يعني هي في شبابها لم تلد قط، والآن لما صار عندها 90 سنة بشرت إيه بغلام، فهذا شيء يعني عجيب جدا. فقال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. الملائكة قالوا إيه بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، لا تكن إيه من اليائسين. فإبراهيم عليه السلام يعني رد على الملائكة متعجبا قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يعني لا يمكن إيه أن أكون قانطا يائسا من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن فقط إيه أنا متعجب يعني من هذا الأمر، مع يعني ثقتي بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولكن إيه يعني أنا متعجب من هذا الأمر. فالآية جاءت على لسان إبراهيم عليه السلام أنه يقول إيه: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. طيب هنا الضالون البعض فسرها الضالون أي الكافرون من الضلال، اللي هو الضلال عن الهدى بالمرة، يعني وكون الإنسان كافرا بالله سبحانه وتعالى. أو التفسير الثاني الضلال اللي هو بمعنى يعني أن يخطئ الإنسان طريق الصواب. يعني كلمة الضلال لها استعمالان، يعني هناك الضلال المطلق بمعنى الإنسان يعني أخطأ الحق بالمرة وصار إيه يعني كافرا والعياذ بالله تعالى، وهناك إيه ضلال نسبي، يعني الإنسان ضل عن إيه عن شيء من الحق، يعني أو ضل عن شيء من الصواب وأخطأ في مسألة. يعني ممكن أقول مثلا إيه ضل فلان، مش شرط أنه ضل يعني بمعنى أنه كفر، لكن ممكن ضل بمعنى أخطأ في إيه في مسألة من المسائل أو في أمر من الأمور. فهنا يعني قيل إيه قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني إلا الإيه المخطئون أو إلا الضالون بمعنى إلا الكافرون، وتفسيرها إلا الكافرون يعني أحسن، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الآية الأخرى إيه؟ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لكن إيه، على كل حال كما ذكرنا يعني القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى هو من كبائر الذنوب، لكن إيه يعني قد يكون الإنسان يعني لا يزال معه قدر إيه من الإيمان وقدر من الإسلام، ويقع يعني في شيء من إيه من القنوط، لكن القنوط الكامل والتام من رحمة الله سبحانه وتعالى وقنوط الإيه الكافرين، لأن الكافرين لا يرحمهم الله سبحانه وتعالى، وخاصة إيه يوم القيامة يعني يتحقق هذا الإيه اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني الكافرون يوم القيامة عندما إيه يعلمون بحلول العذاب حينئذ إيه ييأسون من رحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فاليأس التام من رحمة الله سبحانه وتعالى هذا إيه يحل بالكافرين يوم القيامة. طيب قال المصنف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم وقال إسناده حسن، ورواه الطبراني كذلك، وحسنه الحافظ العراقي وغيرهم من الحفاظ. ففي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبائر قال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وليس معنى هذا انحصار الكبائر في هذه الأمور الثلاثة، يعني هذا أسلوب من أساليب العرب، ويعني استعمله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، أنه يعني يعرف الشيء ببعض أجزائه أو يعني يسأل عن الشيء فيجيب يعني ببعض الأمثلة منه، ولا يستفاد من هذا الحصر، يعني الكبائر لا تنحصر في هذا، بدليل أحاديث أخرى جاء فيها وصف ذنوب أخرى بأنها من الكبائر، كما مثلا في حديث اجتنبوا السبع الموبقات، وحديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث قال يعني الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. فإذا هناك يعني كبائر أخرى غير هذه الأمور الثلاث. وعلى كل حال فإن الله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه الكريم انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، يعني تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر هذا إيه منصوص عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما في قول الله عز وجل والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فوصف الله تعالى المؤمنين بأنهم إيه يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني إلا الإيه الصغائر. وأعقبها ربنا سبحانه وتعالى بقوله إن ربك واسع المغفرة، وقال تعالى في سورة النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي نكفر عنكم الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهذه الآية بيّنت أن اجتناب الكبائر من أسباب مغفرة الصغائر، يعني من أسباب مغفرة الله سبحانه وتعالى لصغائر الذنوب اجتناب الإنسان الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وكما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارات أو مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالصلوات الخمس تكفر صغائر الذنوب بفضل الله سبحانه وتعالى، وكذلك الجمعة إلى الجمعة، كل جمعة تكفر الذنوب التي سبقت في الجمعة السابقة من الصغائر، ورمضان إلى رمضان، لكن بشرط اجتناب الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. طيب، فهذا يعني يفيد الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن كما ذكرنا المؤمن لابد له أن يجمع بين الخوف والرجاء، ما ينفعش الإنسان يتكل فقط على أحاديث الرجاء ويترك أحاديث الخوف. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. طيب، ما هي الكبائر؟ بعض العلماء قالوا الكبائر تعد، وقال آخرون الكبائر تحد، بعضهم قال الكبائر تعد وبعضهم قال تحد، يعني بعضهم قال الكبائر ليس لها تعريف. هذا يعني مذهب طائفة من العلماء، قال الكبائر ليس لها تعريف يعني يجمعها، وإنما هي تعد، تعد من النصوص ما وصف بأنه كبيرة وكذا، وأخذوا يجمعون الكبائر. والذي عليه جمهور العلماء أن الكبائر تحد، لها حد أو لها تعريف. ومن تعريفات الكبائر تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب أو نفي إيمان. يعني أي ذنب يعني فيه ختمه الله تعالى بنار، توعد على توعد صاحبه بالنار، أو فيه لعنة، صاحبه متوعد باللعن، كما لعن الله من فعل كذا، أي حديث فيه لعن الله من فعل كذا أو آية، معناه أن هذا من الكبائر. أو غضب، غضب الله مثلا على من فعل كذا أو فعل كذا فغضب الله عليه، يبقى هذا من الكبائر. أو وعيد بعذاب، أي عذاب أخروي. وكذلك أيضا أيضا في كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في مواضع أخرى يقول أو حد دنيوي، يعني برضو لأي ذنب فيه حد دنيوي أو وعيد أخروي. وكذلك نفي الإيمان، نفي الإيمان كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه، بوائق الإيذاء، يعني الإيذاء والأضرار التي تعود عليه. فهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الإيمان، وإذا إيذاء الجار هذا من الكبائر. أو كذلك أن يقول ليس منا، ليس منا من فعل كذا أو فعل كذا، برضو هذا ليس منا، ليس من المؤمنين. فنفي الإيمان هذا يفيد أن هذا الشيء من كبائر الذنوب. والتعريف اللي هو المشهور، التعريف المشهور للكبائر أنه يقال كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة، أو وعيد خاص في الآخرة أو لعن. كلمة وعيد خاص في الآخرة تشمل ما ذكر بقى له النار والغضب وكذا، كل هذا داخل في وعيد خاص في الآخرة، أو لعن، أو وصفت في الكتاب والسنة بأنها من الكبائر. أيضا يعني بعض المعاصي ربما لا يكون فيها وعيد خاص لكن موصوفة في الكتاب والسنة بأنها من الكبائر فتكون من الكبائر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يعني عن الكبائر، قال: هي إلى 700 أقرب إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع استغفار، أو لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. فهذا أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ورواه عنه اللالكائي في كتاب الاعتقاد، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي إلى 700 أقرب منها إلى 7. وهنا يعني قالوا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذلك يعني على سبيل المبالغة، لأنه قاله جوابا لبعض الناس، يعني فهموا من حديث اجتنبوا السبع الموبقات أن الكبائر سبع فقط، أن هذه فقط الكبائر محصورة في السبع، فهو يعني أراد يعني ينفي هذا التوهم، فبالغ يعني بقوله هي إلى 700 أقرب منها إلى 7. لكن العلماء يعني لما جمعوا الكبائر التي انطبق عليها هذا التعريف مثل الإمام الذهبي رحمه الله، وجد أنها في حدود 70، في حدود 70 للمعاصي التي وصفت، يعني التي انطبق عليها هذا التعريف فيها حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة أو لعن أو غضب أو كذا، فعندما جمع الإمام الذهبي رحمه الله كانت يعني نحو 70، حتى إنهم قالوا لعله قال يعني إلى 70 أقرب منها إلى 7، يعني قالوا لعله قصد هذا أو قصد المبالغة، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وهذه أيضا قاعدة، أن الصغيرة قد تنقلب إلى كبيرة بالإصرار عليها، الإصرار على الصغيرة قد يقلبها إلى كبيرة، يكون مصر عليها لا يتوب منها أبدا، فهذا قد يقلبها إلى كبيرة. وكذلك الكبيرة إذا استغفر منها وتاب فإنها تصغر بالتوبة والاستغفار، والإصرار على الصغيرة يقلبها إلى كبيرة. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق وابن جرير والطبراني وإسناده صحيح. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. هو القنوط من رحمة الله، يعني ما الفرق من القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله؟ والقنوط من تعريفه اليأس، لكن قالوا القنوط هو أشد اليأس، يعني كأنه عطف العام على الخاص، يعني القنوط هو اليأس الشديد. فهو يعني أراد يعني ذكر الألفاظ الواردة في كتاب الله تعالى، لأن الله تعالى قال قال: ومن يقنط من رحمة ربه، وفي الآية الأخرى: إنه لا ييأس من روح الله. وروح الله يعني رحمة الله. طيب، بهذا ينتهي هذا الباب. مش عارف ندخل في الباب اللي بعده أو نكتفي كذا اللي بعده. نعم. نعم، أن أو أمن أهل القرى، يعني طريقتها في الإعراب أن يقول أن الواو عاطفة والهمزة استفهامية، يعني ما نقول أو أمن أهل القرى، تكون الهمزة هنا للاستفهام، والاستفهام هنا المراد به الإنكار والتعجب، يعني استفهام إنكاري وتعجب. حمكم الله. فنقول أو أمن أهل القرى، والواو تكون واو عاطفة. بس هنا يعني يفهم منها ان الاسلوب هنا فيه استفهام، يعني هنا اسلوب استفهام، لكن او طبعا هذه حرف عطف، يعني حرف من حروف العطف. وهي يعني بالمناسبة هذه الآية الكريمة قرأها نافع من القراء السبع، قال قرأ او امن اهل القرى، بس حتى طبعا بالنسبة للورش لانه بينقل حركة الهمزة فيقول او امن اهل القرى، يعني او امن وبعدين بينقل حركة ينقل الفتحة الألف إلى الواو، يعني فهي قرأت أو، وهتكون أوها هنا حرف عطف، ويفيدها هنا التنويع، يعني حرف أو هذا من حروف العطف يعني أحيانا يفيد الشك، وله استعمالات متعددة، لكن طبعا هنا يعني يستحيل أن يكون المراد الشك، وإنما المراد هنا التنويع. في من أيضا من معانيه التخيير، يعني عندما تقول لشخص افعل كذا أو كذا، دايما لما بيجي مع صيغة الأمر افعل كذا أو كذا بيكون مقصود به التخيير، لكن بيجي مع شيء ماضي تقول حصل كذا أو كذا بيكون الشك انك مش متأكد ان حصل هذا، واحيانا يأتي ويراد به التنويع، يعني ان عندك انواع أو كذا، مقارب برضو التنويع كانك تذكر يعني اصنافا أو انواعا وتقسمها وتستعمل أو. فهنا يعني أو أمن أهل القرى على قراءة نافع حيكون المعنى التنويع، يعني أمنوا هذا أو أمنوا هذا. سؤال آخر. طيب، سبحانك أنا أطلب الكبائر 10، لا هي ليست محصورة، يعني في اللي جاء في الحديث هو اجتنبوا السبع الموبقات، لكن برضو هذا لا يفيد الحصار الكبائر في هذه السبع، لأن يعني مثلا لم يذكر فيها عقوق الوالدين مثلا، وهو مذكور في حديث آخر، وقول الزور وكذا، أو أقصد لم يذكر فيها قول الزور، وهو مذكور في الحديث الآخر أنه من أكبر الكبائر وكذا. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.